بريئة. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة الله.